إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصيام، قال: باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الوصال. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. قال: رواه أبو داود وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قلنا المصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث ليبين حكم الوصال. والوصال هو أن لا يفطر الصائم عند المغرب، وإنما يبقى صائما ويضيف إلى صيامه ذاك اليوم صيام الليل وصيام اليوم الذي بعده والليل الذي بعدها وهكذا، يعني يطيل زمن الصيام، ليس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بل يضيف إليه الليل وربما النهار بعد غد إلى ما استطاع، يعني فيطيل مدة الصيام. هذا الوصال، الحديث الذي بين أيدينا، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال، يعني نهى الصحابة على أن يواصلوا، وإنما أمرهم أن يفطروا عند المغرب. فلما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل، كان لا يفطر عند المغرب وإنما يضيف إليه صيام الليل وصيام اليوم الذي بعده، فقالوا: يا رسول الله إنك تواصل، يعني نهيتنا ولكنك أنت تفعل هذا الفعل. فعلموا أنه ما دام نهاهم وهو يفعله، يعني هذا النهي ليس للتحريم. فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الحكم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة ليس مثلهم، فبين لهم أنه ليس كهيئتهم في هذا الأمر، فإن الله عز وجل يسقيه ويطعمه وأنتم لا تسقون ولا تطعمون، يعني إذا واصلتم سوف تضعفون وتهلكون أنفسكم. أما النبي عليه الصلاة والسلام إذا واصل فإن الله يطعمه ويسقيه. كيف يطعمه ويسقيه؟ الله أعلم. بعضهم قال هو إطعام وسقيا حقيقية، أكل حقيقي يعني من عند الله، لكن قيل اعترض عليهم أنه إذا كان أكل حقيقي لا يعتبر مواصل، يعني لا يعتبر نفس مواصل، يعتبر أفطر. فقالوا أنه ما دام هو مواصل ويطعم، هذا الإطعام ليس إطعام من جنس هذا الطعام وإنما شيء آخر. فبعضهم قال أنه النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قلبه معلقا بربه ويكثر من ذكر الله عز وجل، فهذا الأمر يشغله عن الطعام ويعطيه قوة، ومعلوم أن ذكر الله عز وجل يعطي العبد قوة، الذي يذكر الله كثيرا ويحافظ على الأذكار فإن الله يمده بقوة، وهذا أمر محسوس. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عندما يصلي الصبح يبقى في مكانه يذكر الله، يأتي بأذكار الصباح ويذكر الله إلى أن تشرق الشمس أو أكثر، فيقول: لو لم أفعل هذا لذهبت عني قوتي. فكان ذاك الذكر الذي واظب عليه يعطيه قوة في جسده. ولهذا الإنسان الذي يبتعد عن ذكر الله تجده إنسان خامل، لأن الله عز وجل هو القوي سبحانه عز وجل ويقوي من شاء من عباده. فإذا كان قلبك معلق بالله ولسانك رطب من ذكر الله فإن الله يقوي. فقالوا هذا هو. فلما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس كهيئتهم، ومع ذلك بعض الصحابة واصلوا أرادوا أن يتشبهوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقتدوا به، فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم اليوم الثاني، ثم ظهر هلال العيد فأفطروا، يعني لا يجوز صيام يوم العيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو زاد أو لو لم يظهر الهلال لزدتكم. قال الراوي كالمنكل بهم، يعني حتى يحسوا صعوبة هذا الأمر ويعرف أن المواصلة سوف تضر بهم وأن النبي ليس مثلهم فله قوة أكثر منهم، ولهذا جاء الهلال. ثم النبي عليه الصلاة والسلام لما علم من أصحابه محبة العبادة ومحبة الازدياد من الخير رخص لهم في المواصلة لكن إلى السحر فقط، يعني تصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، عند الغروب لا تفطر، تزيد تصوم الليل إلى الفجر، لكن الفجر لابد أن تتسحر، فكأنه أخرت الفطور يعني إلى السحر فقط، وهذه رخصة من الشاه. وهذه الإفطار عند المغرب أفضل، الذي لا يواصل هو الأفضل، وهذا الذي حث النبي صلى الله عليه أصحابه، لكن رخص لهم فقال فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، فوق السحر لا يجوز حرام. ولذلك هذا هو الحكم الوسط، لأن بعضهم قال هو حرام وبعضهم قال هو جائز وبعضهم توسط ففسر، وهذا هو التفصيل الأليق لأن الحديث يدل عليه، والله أعلم. الشيخ شارح رحمه الله يقول ما يؤخذ من الحديث، يعني فوائد الحديث، قال تحريم الوصال، أن الوصال حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن الوصال والنهي يقتضي التحريم، هذا الأصل. قال جوازه للقادر عليه إلى السحر، وهذا دل عليه الحديث، لما أرادوا أن يواصلوا رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى السحر. قال وتركه أولى، يعني ترك الوصال أفضل وأولى، أن تفطر عند المغرب أفضل لأنك تعجل الفطر وتقوي البدن، لكن إذا أردت أن تواصل السحر فيجوز لأن النبي مرخص فيه. قال في الحديث دليل على رحمة الشارع الحكيم الرحيم بالأمة إذ حرم عليهم ما يضرهم، هذه الشريعة شريعة سمحة سهلة جاءت لمصالح العباد، ولا يريد الله عز وجل أن يعذب عباده بهذه الأحكام، وهذه كل مرة نقولها ونعيدها ولا بد أن تدخل في أذهاننا، أن أحكام الشرع وتكاليف الشرع ليس فيها تعذيب للعباد، ولم يكلفنا الله عز وجل بما لا نطيق، لهذا الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لم يكلفنا الله من الأحكام إلا ما نحن قادرين عليه ولنا قوة عليه، والشيء الذي فوق طاقتنا لم يكلفنا الله عز وجل. وهذه الأحكام كلها تعود على العبد بالخير، فليس فيها تعذيب للنفس، ولذلك الصوفية الذين يجوعون أنفسهم ويبقون في الخلوات وحدهم، الله لم يأمرهم بهذا، ليس هذا من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. ولا إنسان يحرم على نفسه التمتع بما أحل الله، فلا يتزوج ولا يأكل مثلا اللحم ولا يأكل الطيبات، ويريد دائما ولا يلبس اللباس الجميل، يريد دائما أن يشدد على نفسه، هذا ليس من الإسلام، والله ما أمرنا بهذا ولا يريد منا هذا. فالله يريدك أن تعبد الله عز وجل وتخلص له العبادة ولا تشرك به شيئا وتتبع النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون قلبك معلق بالله تبارك والترجمة عند الله. أما أن تحرم وتشدد على نفسك فالله لا يريد منك ذلك ولم يطلب منك ذلك. قال النهي عن الغلو في الدين، فإن هذه الشريعة سمحة مقسطة تعطي الرب حقه والبدن حقه، فإن الواجبات الشرعية وجبت لمصالح تعود على العبد في دينه ودنياه، وإن ملاحظة الشارع لتلك المصلحة هي السبب في الإيجاب على العبد. يقول أن الشرع جاء بالنهي عن الغلو، الغلو هو مجاوزة الحد، تتجاوز حدك، تتجاوز ما شرع الله لك، الله قال لك فعل هذا، أنت تزيد وتوجب على نفسك فعل أكثر، تشدد على نفسك، وهذا الغلو منهي عنه. الله عز وجل يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. فالنصارى بسبب غلوهم في عيسى عليه السلام أخرجوه عن منزلته أو أنزلوه في غير المنزلة التي أنزله الله. فهو عبد لله. عيسى عليه السلام لما ولد وتكلم في المهد وكان صغير جاءت به أمه امرأة غير متزوجة تنجب ابن، ماذا يقال لها؟ كل الناس يقولون هذه امرأة زانية، كل الناس، لأنها ليست متزوجة، من أين جاء الولد؟ فعند ذلك تحتاج مريم عليها السلام إلى معجزة حتى تبرأ، واضح؟ لابد لها من معجزة حتى تكون بريئة، معجزة يعني خارقة للعادة. فما هي المعجزة؟ لابد أن يتكلم الطفل، وليس معهودا أن الطفل يولد يتكلم، هذه معجزة أن الطفل يولد يتكلم ويتكلم بكلام بليغ. فلما جاءت قالوا لها كيف تفعلين يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك باغية، يعني والديك ما يفعل الفعل، أمك ما تفعل الفعل، كيف أنت خرجتي على المعهود وعلى الصلاح وجئتي بهذه الفاحشة وهي ساكتة؟ فلما أكثروا عليها أشارت إلى أتكلموا، يعني قالت لهم كلموا هذا الطفل، يعني قالوا لا تستهزئين بنا، كيف نكلم طفلا، كيف نكلم من كان في المهد صبيا. فعند ذلك تكلم أنطقه الله، أول كلمة قالها قال إني عبد الله، لأن الله عز وجل يعلم ما سوف يقوله النصارى فيه ويغلون فيه، فقال إني عبد الله، يعني لست بإله ولست ثالث ثلاثة ولست ابنا لله، بل أنا عبد لله. هذا هو التوحيد. فالنصارى لما غلوا في عيسى غلوهم أدى إلى أنهم قالوا أنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة وأنه هو الله، وهذه كلها كفر. ولما غلوا النصارى في دينهم ابتدعوا رهبانية ما فرضها الله عليهم، وصاروا يتعبدون بعبادات لم ينزلهم، فشددوا عبادة. اليهود كذلك أهل غلو وضلال وفساد. الله يقول لهم اذبحوا بقرة، لو أخذوا أي بقرة وذبحوها قد امتثلوا الأمر، لكنهم يريدون التشديد، هذا طبعهم، تعنت. قالوا لموسى أتستهزئ بنا، كيف رسول يستهزئ بالناس؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجهل. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال لهم إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. الأمر الأول اذبحوا بقرة كان مطلق، أي بقرة تذبحها تجزئ، أي بقرة لو خرجوا ليلقوا الوليد ذبحوها انتهى الأمر. لكن لما شددوا شدد الله عليهم شيئا ما، صارت الآن مشي أي بقرة لابد لا تكون صغيرة ولا تكون كبيرة، متوسطة، صارت تشتي. لم يقنعوا بذلك، قالوا ما هو لونها؟ قال إنها بقرة صفراء، يعني لازم تكون متوسطة واللون تحا أصفر. زادوا شدوا شدد الله عليهم، الحمراء لا تجزئ والبيضاء لا تجزئ، صار نقصت. زادوا شددوا قال إنها بقرة ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. زاد تذكر لهم علامات، يعني صارت الحكم ينطبق على بقرة واحدة فقط، كاين واحدة أبر في هذه الأوصاف، ولو يحوسوا عليها ويجرموا. ألقاوها وصاحب تاعهم ما حبش يبيع حالهم إلا بثمن غالي. هذا أثر التشديد. الإسلام نهى عن الغلو في الدين، بسبب الغلو عبد غير الله. أهل قوم نوح بغلوهم في الصالحين عبدوهم. الشيطان هذا الذي يريده من العبد، لا يريدك أن تسير على السنة وتكون متوسطا في سيرك مقتصدا، بل يريد إذا لقى فيك حب العبادة وحب الطاعة يريد أن يخرجك عن السنة، يخليك في العبادة لكن يخرجك عن السنة تصير مبتدع، تضيف إلى العبادات وتزيد وتشدد، وهذا الذي يريده منك، وتظن أنك تحسن صنعا وأنت بعيد على الطريق الصراط المستقيم. ولهذا كان السلف يقولون توسط في السنة يعني خير من الابتداع، تعمل عمل قليل لكنه على وفق السنة، أفضل من أن تعمل عمل كثير وهو خلاف السنة. فقال الحديث يدل على النهي عن الغلو في الدين. ولهذا إنسان أمرك الله أن تفطر عند المغرب تفطر لا تزيد، لأن تلك الزيادة قد تعود عليك بالضرر. قال فإن هذه الشريعة سمحة مقسطة، هذا الأصل في الإسلام السماحة والسهولة واليسر. وقلنا لكم أن اليسر في الشريعة والسهولة تاعه هي في ذاته هو سهل، ما عندكش حق أنت تريد أن تسهله على الناس، تقول له هذه هي حرام تقول له لا نقول له مكروه باش نسهل عليه، ولا تقول له هذه واجب تقول له نقول له مستحب، ليس لك هذا، تولي مشرع، تولي أنت تقول على الله ما لا تعلم. وإنما سهولة الشريعة هي كما أنزلها الله، الله أعلم بعباده. فكي يجيك واحد يقول لك علمني الدين، كي تعلمه له كما أنزله الله قد سهلت عليه ويسرت عليه. ولذلك بعض الناس يقول لك لا، يقول الأئمة لا تشددوا على الناس. إذا كانوا يقصدون لا نشدد على الناس أي لا نغلو في الدين، عندهم حق. أما إذا كانوا يقصدون لا تشددوا على الناس، كي يجيك واحد تخفف له الأحكام، الله يقول كذا أنت نقص له، أنا ماشي ماكش تشدد على الناس، راك تولي تقول على الله ما لا تعلم، راح تدخل في طريق تشريع قول، يعني جعلت نفسك مشرعا، وهذا أمر خطير. فالسهولة في الشرع أنك تقدمه الناس كما أنزل. ولهذا كفار قريش لما جاءوا نفس بهذا الدين بدأوا يناورون ويتلاعبون، استعملوا كل الطرق. قال الله عز وجل وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، هذا القرآن ما ساعدناش، بدلونا ولا غير فيه ولا جيبنا حاجة واحدة. ماذا كان جواب الله عز وجل؟ قال قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لا أستطيع أن أغير الأحكام ولا نأتيكم بما عندي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة هو واسطة بين الله وبين عباده، وش يقول الله يقول، وش يحيل ويفعل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يغير الأحكام، فكيف بالعلماء وطلبة العلم والأئمة والناس؟ ليس لأحد. أنت مهمتك تفهم الدين فهما صحيحا وتبلغ إلى الناس بالتي هي أحسن، عند ذلك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا لا دخل لك فيه، وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالإنسان أحيانا يحرص على هداية الناس، يحب يدخل الناس الدين ويتبعوا السنة، يحاول لما يلقاهم في معرضين يحاول كيفاش ينقص لهم كذا، كما بعضهم قال كي تروحوا لكوريا تدعوهم للإسلام ما تقولوا لهمش لحب الكلاب حرام، لحب الكلاب حرام باش ما تنفرهمش على الإسلام. الذي يؤمن بالله عز وجل هل يمنعه أن الكلاب حرام ليأكلها؟ وسيدي ما تقول له شون بعد كي يسلم ويلقى حرام ويعود يرجع في مكان، فهذا ليس هذا منهج نبينا عليه الصلاة والسلام. الدين هذا يقوم على الصدق، والدين من عند الله والله يعلم ما يستحقه. ولذلك هذه الشريعة سهولتها في ذاتها ويسرها في ذاتها. قال فتعطي الرب حقه والبدن حقه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، يعني الحقوق الله عز وجل جعلها في كل شيء. فكما أنك تعبد الله هذا حق واجب عليك أن تعبد ربك، كذلك واجب عليك أن تقوم برعاية زوجتك وأبنائك وجيرانك ووالديك، وكذلك يجب عليك أن تعطي حقا لبدنك من الراحة ومن الرفق، فلا تهلك نفسك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمرو بن العاص رضي الله عنه سأله صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله قرأت قول الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال فخشيت إن اغتسلت أن أهلك والبرد. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موافق للشرع لأن الله رخص في التيمم للعذر، فالأصل هذا هو. ثم قال فإن الواجبات الشرعية وجبت لمصالح تعود على العباد، أو وجبت لمصالح تعود على إلى العبد في دينه، يعني كل أحكام الشرع جاءت لمصلحة العبد في الدنيا وفي الآخرة، كل ما شرعه الله وأمرنا به فيه مصلحة لنا، تعود علينا بالنفع، لا يوجد أمر فيه مضر لنا أو فيه مفسد لنا، لا يوجد. كل ما أمرنا الله به وكل ما نهانا عنه فيه مصلحة للعبد في دينه وفي دنياه، فما عليك إلا أن تمتثل. قال وإن ملاحظة الشارع لتلك المصلحة هي السبب في الإيجاب على، يعني الله لما أمر ونهى ليس عبثا وإنما لمصلحة. فالدين كله كما يقول الشيخ الشريعة جاءت لجلب المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، هذا أصل عظيم في هذا الدين. كل ما أمرنا الله به جاء لمصلحة وتكثير المصالح ولدفع المفاسد وتقليلها. ولهذا الإنسان إذا فهم حقيقة الأحكام فرح بهذا الدين، فرح بأحكام الله، وسارع في العمل وطاعة الله تبارك وتعالى وطاعة نبيه عليه الصلاة. قال إن الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحكم تعني لا تفطر المغرب وتواصل الليل والنهار صائم، هذا حكم خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. هناك أحكام خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد، والدليل هو الذي يدل على ذلك. لا يجوز لك أن تقول في حكم من الأحكام أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا دل عليه الدليل. فالأصل كل ما أمر الله به النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أمته، هذا أصل، كلنا نتساوى في العبادة في الأحكام. لكن أحيانا يأتي الدليل وبين هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك لا تشاركه أمته فيه، وتولي حقيقة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ترك ذاك العمل لأنه خاص به عليه الصلاة والسلام. قال إن الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الذي يقدر عليه وحده، عنده خصوصية، الله يطعمه ويسقيه، ولا يلحقه أحد بهذا المقام، لا أحد يشبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. قال إن معنى الطعام والشراب بالنسبة إلى النبي في هذا الحديث، ما معنى يطعمه ويسقيه؟ قال هو لذة المناجات، يعني مناجات الله تبارك وتعالى وذكر الله عز وجل والقرب منه. قال وسرور النفس الكبيرة بلقاء محبوبها، فهو مشتغل بربه سبحانه عز وجل، يناجي الله تبارك وتعالى، ينزل عليه الوحي ويذكر الله عز وجل، فهو مشغول بهذا الأمر عن الأكل، وفي هذا غنية يقوي جسده بحيث لا يحتاج إلى أكل أو شرب مثل باقي الناس. وله شواهد في الناس، شواهد في الناس يعني بعض الناس لما يشتغلون بالذكر أو يعني يشتغلون بشيء قد ينسون حتى الأكل. أعطيتكم مثال البخاري رحمه الله، كان لما يكون مشغول بالحديث ويبحث يجيب له الخادم الأكل يضعه ويروح، يأتي غدا في الصباح يلقى الأكل كما هو، يعني ما لم ينتبه له البخاري ولا أكل منه لأنه مشغول بذاك الأمر الذي أخذه كله، فهذا أمر مشاهد. قال وهذا المعنى الذي يحصل لخليل الرحمن وحبيبه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولا يلحقه فيه أحد. ثم قال إن غروب الشمس وقت الإفطار ولا يحصل به الإفطار، يعني إذا غربت الشمس، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قلنا معنى أفطر الصائم أي حل له الفطر، وليس معناه يصبح مفطر. قال كما تقد وإلا لما كان للوصال معنى، يعني لو كان في تغرب الشمس تولي مفطر تقدرش تواصل، لا تفطرت خلاص، لكن لابد أن تأكل. هو الإفطار يحصل بالأكل، ومما يدل على أن الإفطار يحصل بالأكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولولا أن لا يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه، يعني قال ما تصوموش السبت ولو أنكم ما لقيتوش اشتاكم وحكم كش عرفت شجرة ومضغوا مش تفطر. فلو كان الإفطار يحصل بالنية فقط ولا يوصل المغرب فلماذا نحن يأكد على الأكل هذا؟ فهذا لابد من حصول الأكل حقيقة. ثم قال فيه ثبوت الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث يدل أن فيه أحكام خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، أحكام كثيرة يعني خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كزواج أكثر من أربعة والوصال وغيرها من الأحكام مذكورة في كتب الفقه. قال وتكون مخصصة لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الله أمرنا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل كل ما فعله نفس من فعله، هذا أصل، لكن فيه بعض الأشياء خاصة به، فحقيقة اتباعنا له والتأسي لنا به أن الأشياء التي خاصة به لا نقتدي به فيها، لا نفعلها لأنها ليست لنا إنما خاصة به، فحقيقة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبعه في كل ما فعل، وأما ما هو خاص به فلا تتبعه في حقيقة الاتباع، لا تتبعه في ذلك، والله أعلم. ثم قال رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي. قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت عبد الله بن عمر يقول قلت إني لأطيق أفضل من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصم يوما وأفطر يومين، صم يوما وأفطر يومين. قلت إني لأطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت إني لأطيق أفضل من ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر فصوم يوما وأفطر يوما. لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر فصوم يوما وأفطر يوما. هذا الحديث ذكره المصنف رحمه هو حديث عظيم يدلك على هدي الإسلام وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في تعليم أصحابه وفي دعوتهم وفي الرفق بهم، ويدلك على حال الصحابة من محبة العبادة والاستزادة من الخير. فهذه مناظرة محاورة بين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصحابي في عمل الآخرة في العبادة ليس في أمر من أمور الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ويقول يا رسول أريد أكثر من ذلك أطيق أكثر، يريد أن يسارع إلى الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. هؤلاء الصحابة الكرام وهذا حالهم. فالمصنف رحمه أورد هذا الحديث بعد حديث النهي عن الوصال، وفيه يعني يشتركان في شيء، هو أن الشريعة هذه لا تريد تعذيب الناس ولا يشرع لك أن تهلك نفسك بالعبادة ولا بشحتة تضر بنفسك يعني تغلو، كأنها نفس العلة في النهي عن الوصال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر وقيام كل الليل لأن الإنسان لا يستطيع المواظبة على ذلك. فيقول عبد الله بن عمرو بن العاص أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني قيل له أنني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، يعني أخذ عهدا على نفسه وأقسم بالله أنه دائما يصوم عبادة دائما صوم، والليل يقومه كله دائما يقوم الليل كله، يعني صار الآن لا أكل في النهار ولا نوم في الليل، وهذه يحتاجها الجسد، إذا ما كليتش في النهار دائما ما تاكلش وما ترقدش راح تهلك نفسك وتنقطع، ومن بعد عوض باش تبقى دائما تعبد الله يجي وقت تحبس ما تقدرش تعبد الله، هذا لا يريد منك الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك، يعني تثبت منه علّه لم يقل ذلك أو غوير، يعني أراد أن يتثبت هل أنت الذي قلت ذلك. فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي، بأبي وأنت وأمي يعني أفديك بأبي وأمي، والصحابة الكرام كانوا يفدون نفسهم بآبائهم وأمهاتهم وأنفسهم وأموالهم وأبنائهم، ولا يريدون يعني كلهم يهلكون ولا يمس نفسهم شعرة لحقيقة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في السيرة موجود كثير يعني شواهد وأدلة وبراهين على شدة حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الصحابة الكرام الذين حبهم دين نتقرب به إلى الله، فالذي لا يحب الصحابة ليس بمؤمن، الذي يبغض الصحابة ويسب الصحابة ليس بمؤمن، المؤمن يحب الصحابة ويقر ويوقن أنهم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، وكل خير وصلنا فمن طريقهم وصل، فجزاهم الله عنا خيرا وألحقنا بهم مع نبينا عليه الصلاة والسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: فإنك لا تستطيع ذلك. أول شيء بين له أن هذا الأمر لا تستطيعه لأنه شديد على النفس ويؤدي إلى الانقطاع عن العبادة من رأسها. أنت تريد أن تعبد الله فتفعل شيء يهلكك عن العبادة، وهذا أمر معروف حتى في الدنيا. إنسان يفعل شيء لو لم يستعمل الطريقة الصحيحة سوف ينقطع، سواء في أي مجال، فكيف بعبادة مثل الصيام والقيام دون أكل ولا. ثم قال الإنسان: فصم وأفطر، يعني اجعل من دهرك جزء للصيام وجزء للإفطار. قال: ونم وقم. النوم يعطيك قوة حتى تعبد الله، ولما تكون في هذا شيء وقت تنوم ووقت تعبد تقيم، يعني تستمر هذه العبادة ولا تنقطع. أرشده إلى فعل الوسط. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الشيء الذي يستطيعه جميع الناس ويستطيعون أن يواظبوا عليه إلى أن يلقوا الله ولو كبروا. قال: فصم من الشهر 3 أيام فقط، 3 أيام في الشهر، واظب عليها بصح، ابقى صوم دائما 3 أيام في الشهر، كل شهر صوم 3 أيام. إذا واظبت على ذلك فأنت من الصائمين، ويرجى لك أن تدخل من باب الريان، باب الجنة الريان تدخل منه إن شاء الله، لأنك عبادة أديتها وحافظت عليها إلا أن لقيت شيخ كبير يقدر يصوم 3 أيام في الشهر. ثم نفسه لما أمره بالشيء الذي يقتل عليه جميع الناس ويستطيع الإنسان يواظب عليه، بين له أن لما شيخ قلت لك 3 أيام معناتها راح تقل لك الحسنات. قال: فإن الحسنة بعشر أمثالها. هذا فضل من الله، الله يضاعف الحسنة. الله أخذ عهد على نفسه قال أن الحسنة يثيبك عليها بعشر، الحسنة بعشر أمثالها، والسيئة تكتب سيئة واحدة، وإذا تبت محاها الله عز وجل. فإذا كانت الحسنة بعشر أمثال فصيام يوم بعشرة أيام. وعبد الله بن عمر بن العاص ماذا عهد الله عز وجل؟ أن يصوم دائما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: نريك طريقة تفعلها لتعتبر صائم دائما صيام الدهر. كيف ذلك؟ صوم 3 أيام كل شهر، كل يوم بعشر أيام، يعني كأنك في الشهر صوم 30 يوما، راك صائم دائما بأقل التعب، لا تتعب ولا ترهق نفسك، والله يحب هذا العمل وتستطيع أن تديم عليه، وأرشده إلى ما ينفعه في الدنيا وفي الآخرة. قال: وذلك مثل صيام الدهر، كي تصوم 3 أيام شهر كأنك صائم دائما ولا تتعب. وهذا من رحمتي النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وهو الرؤوف الرحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. فالله عز وجل يريد أن يشق علينا بالمؤمنين رؤوف الرحيم. هذا من أثر رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءنا بهذا الدين العظيم. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: سمع ما قال، لكنه كان يشعر في نفسه بقوة ويحب أن يزداد في الخير. فقال: إذا كان صح 3 أيام كأنك صيام الظهر، لكن كن صم أكثر من 3 أيام ضاعف الأجر أكثر. واضح، دي صم 3 أيام في كل شهر، وفيه آخر يصوم الاثنين والخميس ويواظب عليه، هذا تخرج له في الشهر 3 أيام، والآخر تخرج له في الشهر 8 أيام ولا 9 أيام، لا شك أن الأجر يكون أكثر. فعبد الله بن عمر حب يزيد يضاعف الحسنة لمحبته لطاعة الله وللعبادة، وعرف لماذا خلقه الله، خلقه للعبادة، فأراد أن يحقق هذه العبادة بقوة، وهو شاب قوي. فقال: يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك، يعني زيد لي شوية. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فصوم يوما وأفطر يومين، أو زاد قلل الشد نقصه، ولا تصوم يوم وريح أفطر يومين. صوم يوم أفطر يومين كأنها 2 والخميس تقريبا، تصوم 2 تريح 3 والأربعاء يومين، تصوم الخميس تريح الجمعة والسبت والحد 3 أيام، تصوم 2، يعني تقريبا هي صيام 2 والخميس تقريبا، ولا لك أن تصوم يوم وتفطر يومين، تصوم يوم تفطر ما فيش مشكلة، لكن الذي يصوم 2 والخميس تقريبا مثل هذا. فزاد له النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه فرصة أخرى، فقال له: يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، أفضل من ذلك، مقابل لما زاد عنده قوة. وهو عبد الله بن عمر حاب يقول له صوم دائما، هذا هو شهوة يحوس مفهوم، يعني هو حاب يرخص له نفسه في صيام دائما، هذا الذي يريده، لأنه مهما فعل نفسه يقول له أطيق أفضل منك، أطيق أفضل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فصوم يوما وأفطر يوما. كانت 3 أيام في كل شهر، الناس كلها يقدرون. قال له: أريد أكثر. أعطاه شيء يقدر عليه جل الناس، شيء كلهم بس أكثرهم يقدرون عليه، وهي صيام يوم إفطار يومه. قال له رسول الله: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: صوم يوم وأفطر يوم، يوم صايم يوم أفطر، يوم صايم يوم واحد. نعم لا نعم لكن من خلال هذه لا يقدر عليها أكثر الناس، أكثر الناس لا يقدرون على صيام يوم إفطار يوم، وإنما يقدر عليها ثل قليلة من الناس. نقول لا يقدر عليها عن المواظبة، أما تقدر تصوم شهر يوم وتفطر شهر، تقدر شهرين 3 شهور عام عامين، هل تقدر حياتك كلها؟ هذه اللي لا يقدر عليها إلا القليل. وبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا صيام يوم إفطار يوم هو الذي كان يفعله داود عليه السلام، كأنه يقول له: فلا تظن نفسك أفضل من داود. واضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن صيام داود يعني هذا أفضل الصيام، لأنه داود عليه السلام نبي ورسول قوي، كان يصوم هذا الصيام، ما كان يفعل أكثر من ذلك. فأنت لا تستطيع أن تكون أفضل من داود عليه السلام، لأن الأنبياء أفضل من جميع الناس. واضح. ليس كما يقوله الشيعة، ننظر دون أن نرجعكم الشيعة، الشيعة يقولوا بلي الأئمة تهم أفضل من الأنبياء والمرسلين ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علي وذريته رضي الله هم أفضل من جميع الأنبياء، أفضل من موسى ومن إبراهيم، هذا يقولون هذا الكلام من جهلهم وعدم تعظيمهم لله عز وجل، تعظيمهم لأنبياء الله، تعظيمهم لشرع الله، جهال يريدون أن يفسدوا على الناس دينهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صيام داود صوم يوم أفطر يوم. قال: وهو أفضل الصيام، يعني بين له أن هذا صيام داود ولن تستطيع أن تكون أفضل منه، وقال له أن هذا أفضل الصيام وأنت تريد أفضل الصيام، هذا هو. ومع ذلك أراد عبد الله بن عمر في رخصة أخرى، طب وش بقات له رخصة؟ صوم دائما، أرانا يوم بيوم الآن. فقلت: إني لا أطيق أفضل من ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، لا يوجد. انتهى. في رواية قال: لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام، لا يوجد أفضل منه. شطر الدهر يعني نصف الدهر، نصف الزمان صائم، كي تصوم يوم وتفطر يوم، يعني إذا عشت 60 سنة 30 سنة صائم 30 سنة مفطر بالنصف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الثلث هو ثلث كثير، ترك في النصف هكفت الثلث، يعني شيء لا يقدر عليه أكثر منه. قال: فصوم يوما وأفطر يوما، نغلق له الباب، لا يوجد أكثر من ذلك، صوم يوم وأفطر يوم. لو كانت صوم دائما وش تولي؟ غلو في الدين، وتصير عاصي لله عز وجل. شفت إنسان يصوم هو عاصي، هذا هو اللي يصوم دائما، لأنه عصى الله عز وجل وعصى النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يشرع حكما من عنده. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصوم يوم، خلاص انتهى الأمر عند هذا. وبعض الناس يقول لك: كيف إنسان يصوم في معصية؟ بعض الناس يقول هذا. سعيد بن المسيب رحمه الله، هذا الإمام العظيم من فقهاء المدينة السبعة، تابعي جليل، رأى رجلا يصلي بعد العصر قبيل المغرب ولا بعد الصبح وقت النهي، قال له: لا تصلي في هذا الوقت، تصلي إيش؟ قال مش قال له ذكر الرجل، قال له: أي يعذبني الله على الصلاة؟ قالوا: هي عذبني ربي كان يصلي. قال له سعيد بن المسيب: لا يعذبك الله على الصلاة، ولكن يعذبك على مخالفتك للسنة، هذا هو الأمر الذي ننفعه. شوف أي واحد مبتدأ تروح تنصحه يقول لك هذا الكلام، يقول لك: كيف أنا نذكر الله نندير راح يعذبني الله عليها؟ لا، وما يعذبكش على الذكر وعلى الصلاة، ولا يعذبك على مخالفة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجيك إنسان يقول لك: نصوم أنا يوم العيد، نصوم باتفاق العلماء أنه عاصي وآثم ولا يقبل صيامه، لأن الله نهانا عن صيام يوم العيد، لازم نفطره. ما تجيش تقول أنا الصيام هذا كيفاش ما، فالشرع حقيقة العبودية هو أن تتبع هذا الدين، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لك تفعل. فصار عندنا الآن لا صيام إلا يوم أفطر، هذا أفضل الصيام وأصعب الصيام. كذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه بدأ يصوم يوم يفطر يوم، كان شاب قوي والقوة ما تبقاش. الله عز وجل يقول هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ضعفا وشيبة، ثم إنسان شغل إصابة يعني ينزل. فأنت في صعودك تعب تقدر، وبعد في النزول يشق عليه. وهذا الصحابي كان يعلم أن أحب الأعمال إلى الله أدومها. قال أنا مدام بديت نصوم يوم فطر ما يزمش نحبس نواصل. كي يكبر ولا شيخ ولا يجيه صعيب صيام تاع يوم يفطر، حتى أنه وش ولا يدير يصوم مثلا 10 أيام متتالية ويفطر 10 أيام، مش يبقى كأنها يوم بيوم، ويقول يا ليتني قابلت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحسر وندم، قال كون خير خذيت بالوصية. وشي الوصية؟ صوم 3 أيام كل شهر، ولا يوم أفطر يوم، ولا يتمنى يكون يرجع الوراء. ولما قال يا ليتني أخذت، هذا الدرس لينا احنا، على كل احنا وراء لي صوم يوم في فطر يوم، احنا لي صوم يوم واحد في الشهر وما شاء الله. لكن وصية لإنسان يحب يعبد الله عز وجل أنه لا يكلف نفسه من العمل إلا ما يطيق. ما يشوفش روحه الآن، يشوف روحه بعد 50 سنة إذا طال الله في عمره. ففي هذا الحديث فوائد. قال الشيخ رحمه الله قال رغبة عبد الله بن عمرو بن العاص في الخير وقوته فيه، كان يرغب في الخير. شفت احنا كما رانا في الدنيا هذه نجروك شي نلمو الأموال، صحابة يجروك في شي نلمو الحسنات، هذا هو الفرق بيننا وبينهم، همهم في الآخرة. هذا الصحابة الكرام كانوا هكذا كلهم، حتى الأغنياء منهم، الأغنياء ما جعلوا الدنيا في قلوبهم، وإنما تسببوا أسباب ونجحت تجارة ولا أغنياء، لكن ما كانوا يشتغلون بها يعني حياتهم كلهم فيها، وإنما يتسببون. وهذا كلمة لما يدخل يصيره في الخير، نعم المال الصالح، لكن همهم كان الآخرة، هل ينجون من النار ويدخلون الجنة أم لا. ولهذا واحد يجي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، عنده هم، هم عايش فيه هم. وش هو همه؟ أنني خايف نموت وما نكونش مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، هذا هو همه. يعني أنهم لقاهم يسرعوا في العبادة ويعملوا عبادة عظيمة وقوة، وهو ما قدرش يدير كما هو، قدرش يصوم كما هو، قدرش يصلي كما هو، قدرش يقوم لك يجاهد كما قدرش، إنسان ضعيف. فكيف أجراني في الدنيا معهم ونحبهم ويوم القيامة هم يكونوا في الدرجة عالية وأنا في الدرجة تحت وما نتلاقش بهم؟ هذا شكون اللي راهو فينا حازن أنه ما يكونش مع النبي في الجنة؟ رانا حازنين على الأمر، كاين حنا بعض الناس يقول يا ودي غندخل الجنة برا، هذا دليل على ضعف الهمة. الله عزنا مش نقول إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس فإنها الجنة وسقفها الرحمة عرش الرحمن، يعني اسأل الأمر فعمل. فهذا الصحابي كان همه في الآخرة، حتى النبي صلى الله عليه وسلم بشره قال المرء مع من أحب. إذا صادق في حبهم وسعيد باش تكون كما هما لحقت الله يلحقك بهم رحمة به. الله عز وجل يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بهم ألحقنا بهم ذريتهم ولو لم يكونوا في نفس عملك رحمة من الله عز وجل. الصحابي الآخر لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسألني أعطيك، خمم فكر، قال ففكرت فرأيت أن الدنيا أنا رزقي، أن الدنيا فانية وأن رزقي يأتيني ويكفيني، انتهى أمر الدنيا خلاص مخمش. قال فقلت أسأله مرافقته في الجنة. علاش قالوا أسألك؟ ما لأنه يعلم أن أعماله ما تلحقوش باش يكون مع نفسه في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم مقام عالي، وهو حب يكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان يخدمه في الدنيا، يريد أن يكون معه في الجنة، بصح أعماله ما توصلش لهذه الدرجة. وإن تدخلك يعني بعد رحمة تدخلك الجنة كلاب. فقال فرصة كن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم تعجب قال من علمك هذا؟ قال يا رسول الله أحد ألا فكرت، أعطاني ربي عقل فكرت، ففكرت لقيت هذا هو النجاة. أبو بكر وعمر يتنافسان في الخير، يقول عمر اليوم أسبق أبا بكر، فاش نسبقه؟ نبني فيه أكثر منه، ندير تراب أكثر منه، مش هذا في الخير. قال اليوم أتصدق بنصف مالي، نصف ماله أعطاه في سبيل الله. كي راح لقى أبو بكر مد كل ماله. هذه المسألة، يعني هذا حال الصحابة كلهم تقريبا، كلهم بدون استثناء، وإنما يتفاوتون فيما بينهم، بس هذا أصل فيهم. فكان عبد الله بن عمر يحب عباد الله عز وجل، يريد أن يكثر منها، وهذا الذي دفعه لهذا الأمر. إذ أقسم على صيام الدهر وقيام كل الليل، كل الليل يقوموا. احنا في التراويح تصلي بهم ساعة، يوم يوم يتقى المسجد فراغ ولا يوصل الصفوف هنا، واحد يحوس الجوامع اللي بخفة يكملوا، وواحد يصلي سمانة وبعد واحد يلعب دوم، يعني أنا في غفلة كبيرة. فانظر كل الليل قاموا، كل الليل شي ساعة ولا زوج، كل الليل. وكي نقول لك كل الليل تاعهم، مش كيما احنا كينضوا الناس حوانت الحلولين، هم بعد العيشة خلاص الناس تروح بيوتها نضوا، يعني من بعد العيشة هو قايم إلى الفجر، كم من ساعة قيام، وزيد في النهار صائم. فيدل على يعني محبة الصحابة للازدياد من الخير. قال معرفة النبي مدى القدرة على العمل وعاقبة. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أحوال الناس، الله أرسله إلى هذا الناس ويعرف أحوالهم، ولهذا كل واحد كان نفسه يدعو على حسب حاله. وإذا يجي واحد يسأل يا رسول أي الأعمال أحب إلى الله، يقول الصلاة لوقتها، الآخر يقول الجهاد في سبيل الله، الآخر يقول بر عباد بر الوالد، كل واحد وش يقول له. قال العلماء في التوجيه كيفاش كلهم مسلمين صحابة ويسألون نفس أجوبة تختلف، كل واحد وش جعلوا العمل أفضل هو الأول. العلماء نظروا في هذا الأمر وكل واحد يعني قال، لكن من أحسن الأقوال قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد أعطاه ما يقدر عليه، يعني هذا أحب الأعمال الله بالنسبة لك لأنك تقدر عليه. ولهذا أبواب الخير كثيرة، كاين اللي ربي يفتح له في القرآن، ربي يفتح له في العلم، واحد يفتح له في الصدقة، واحد يفتح له في إعانة الناس، واحد يفتح له في الصلاة، واحد يفتح له في الصيام، واحد في الجهاد، واحد كل واحد في شيء، وكاين اللي يفتح له في كل شيء موفق. فانت اذا ربي وفقك في حاجه معينه فيها خير واظب عليها وكثر منها انك تقدر عليها. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف احوال الناس، يقول معاذ انك تاتي قوما اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا محمد رسول الله. لماذا قالوا تاتي قوما اهل كتاب؟ يعني راهو عندهم كتاب، ماهوش كيف كفار قريش ما يعرفوا والو، هم يعرفوا كان عندهم كتاب ونزل عليهم توراة والإنجيل ويعرفون منه، يعني كانه يقول له احذر واستعد أنك سوف تخاطب ناس علماء، وانت كي يجيك عالم تخاطبه مش كما واحد جاهل، مش كما هذا الوقت، ولو خطاب واحد للناس جميعا عامي جاهل رئيس مرؤوس قاعد خاطبهم بنفس الخطاب، خطأ هذا. أنزل الناس منازلهم، هذا أمر مهم في الدعوة إلى الله، كل واحد خاطبه باللغة اللي يفهمها وعلى حسب عقله، واحد من البادية واحد عايش في المدينة خطأ ماهوش واحد تقدرش ما يتمشيش في أمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هيأه لأن نفسه يعرف أحوال الناس. قال إذ أخبره أنه لا يستطيع ذلك، لا تقدر على ذلك مع قوة عبد الله بن عمر، قالوا لا تقدر. لماذا لا تقدر؟ ماشي في تلك الوقت، بعد ما تكبر وتصير. قال بمعنى أنه سيشق عليه وقد كان، وفعلا شق عليه وصعب عليه لما كبر. قال فإن عبد الله تمنى في آخر أيامه أن لو قام مع النبي صلى الله عليه وسلم على عمل يديمه ويقدر عليه، يعني تمنى أنه لو عاهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك يكمل الخطاب هذا والحوار خلاص كأنه معاهد النبي صلى الله عليه وسلم. وش هي معاهدة؟ نصوم يوم ونفطر يوم كما قلت، هذا الأمر اللي افتارق مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما حبش يفعل فعل لما اتفقش مع النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على صدقه وأمانته رضي الله عنه. فيوم صوم يوم أفطر يوم وليه واضح. ومن بعد قال لو أنني مع النبي صلى الله عليه وسلم كنت قلت أمر آخر وقبلت الرخصة الثانية ولا الرخصة الأولى، فيكون أمر أسهل. ثم قال تقدير النبي صلى الله عليه وسلم العلم بقدرة صاحبه. إذ قصر عبد الله أولا أو قصر عبد الله أولا على 3 أيام من كل شهر، فلما طلب المزيد ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الرغبة والقدرة قال فصوم يوم وأفطر يومين. فلما أظهر الرغبة في طلب الزيادة أرشده إلى أفضل الصيام، فقال فصم يوما وأفطر يوما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيه شيء على حسب قدرته ويسأله، الأمر الأول فيه سأله وقدرة يعني بسهولة يصوم، فلما أراد حب الخير زاد له النبي صلى الله عليه وسلم شوية، فلما أراد زاد له أقصى درجة، فلما زي قالوا زيد لي يقدرش يزيد لنا لو لا يستطيع. والنبي صلى يريد أن يعلمه من الأحكام ما يقدر عليه، فبدأ بالشيء السهل ثم أحب زاد له شوية. فلما وصلت يوم أفطر يوم قالوا إني أقدر وأفضل من ذلك، ما زادلوش النبي. لا يوجد النبي صلى الله عليه وسلم ناصح لأمته، ينصح لك، ما يوجد واحد ينصحك مثل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا لما تقرأ الوصايا عن النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث استشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبك أنت، هذا أمر مهم كذلك في الشرع. كيف كنت تقرأ القرآن أي آية تمر عليه تخيل بهذا الخطاب موجه لك، الله يأمرك وينهاك، يعني تعظم الله عز وجل في قلبك أن الله يخاطبك فتمتثل ويلين قلبك. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم تخيل أنه هو الذي يخاطبك ويأمرك، فعند ذلك يقوى فيك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته. مش بعض الناس تعلم له سنة يستهزئ لأنه لم يستشعر عظمة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان حي يخاطب الصحابة، لما مات بقيت سنته وهي كأنه موجود معنا الآن، السنة محفوظة، كل ما قاله نفسه للصحابة موجود عندنا. ولهذا الدين ما كان في زمن الصحابة الدين هو الذي ينبغي أن يكون الآن الدين، لا يتغير. لهذا الإمام مالك رحمه ماذا يقول؟ ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، يعني لوقت الصحابة ما كانش دين وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوش يفعلوه وكانوا يعتبرونه بدعوة، في وقتنا كذلك يبقى نفس الحكم لا يتغير شيء. ثم قال إن آخر ما حد للصيام الفاضل هو صيام يوم وفطر يوم، وهو صيام داود عليه السلام، هذا أفضل صيام وأصعب صيام على الناس. قال كراهة صيام الدهر لأنه مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام فصم وأفطر، والحديث الآخر لا صام من صام الأبد. قوله كراهة صيام الدهر أي تحريم صيام الدهر، فأحيانا العلماء يطلقون الكراهة ويقصدون بها التحريم وليس المكروه كما عند الفقهاء، وإنما يقصدون التحريم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صام من صام، يدعي أن الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له صيام هذا الذي يصوم دائما لأن فيه مشقة للناس. ثم قال سماحة هذه الشريعة حيث يكره فيها التعمق والتنطع، يكره التعمق والتنطع والتشدد في هذا الدين، سهل آية الحديث تفهمهما فهما ماشي وحدك تفهم، يعني كما فهمه السلف الصالح كما فهمه العلماء، يعني ماشي انت تقرأ الآية وتفهمها وحدك وتقول يعني انتبع الكتاب والسنة كما يفعل بعض الناس، هو جاهل عام ما يفهم شيء، لم يدرس ولم يقرأ ولم يجالس العلم ويبدأ يحكم الآيات ويستنبط الأحكام وحده، هذا تعدي على الشرع. وإنما يقول الكتاب والسنة المقصود على وفق فهم السلف وفق فهم العلماء الربانيين أهل السنة والجماعة، هذا المقصود، يعني ما تتبعش الهوى تاعك ولا هوى أي رجل مهما على كعبه، تقول لي فلان قال خلاص أنا فلان، يا ودي النبي صلى الله عليه وسلم وش يقولها وش يقول العلماء، ألا هذا تفهم خير منه يقول له، يدير لك هكذا طريقة ما تعرف أن طريق مسدود. ولهذا الإنسان يعظم النصوص، العصمة في النصوص في الكتاب والسنة معصومة، وفي إجماع الأمة معصومة الأمة أن تجتمع على الضلال، أما إذا اختلف العلماء فيمكن الحق مع هذا يمكن الحق مع هذا، ولا يعني أن اللي يكون أعلم يكون دائما الحق معه، لا، قد يختلف العالم الكبير مع طالب علم ومع عالم آخر ويكون الحق، لأن العبرة بالدليل الآن. فالمقصود أن هذه الشريعة سمحة وسهلة في ذاتها، الله أنزلها ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فيكره التعمق والتنطع لأن هذا التعمق يؤديك إلى البدع وإلى أن تقول على الله ما لا تعلم وتولي تتعب ولا تنال الأجر، عاملة ناصبة تعمل بدون أجر غير تعب فقط، لأن الله لا يريد منك أن تعبده بما لم يشره، بل يريدك أن تعبد الله على وفق شرعه، هذا هو الأصل بتاع الدين، أن لا نعبد إلا الله وأن لا نعبده إلا بما شرعه، يعني على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا شرط الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرط في العباد. أما أنك تبدأ تختار على عبادات وتقول لي هذه مليحة والآخر يختار عبادة ويقول هذه مليحة، فهذا لا يعقل. كما أحد الناس كان أمام عبد الله بن عمر فعطس، قال الحمد لله ولا إله إلا الله زاد. قال عبد الله بن عمر نعم نحن نقول الحمد لله ولا إله إلا الله يعني هذا ذكر. قالوا ليس في هذا الموضع في هذا المكان فلا لا تقولها. لماذا لا تقولها؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عطس كم من مرة وما قال مثل قوله. دوك إما أنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم تذكر الله أكثر منه وهذه لا يقولها أحد، وإما أنك مبتدع. ولهذا علمه أنك تقتصر فيما ورد في الشرع لما ورد في الشرع، ما تزيد ما تنقص. قال ويطلب فيها السهولة واليسر. وش هي السهولة واليسر؟ اتباع أحكامها. هذه المسألة تاع الصيام تطوع السهولة واليسر تاعها أنك تصوم 3 أيام، وإلا ما قضيتش 3 أيام صوم يوم في الشهر. إذا كانت عندك قوة يوم أفطر يومين، كانت عندك قوة أكثر يوم وأفطر يوم، لا تزيد فوق هذا لا يوجد. هذه السهولة. ماشي السهولة تقول أنت مثلا السهولة أنني لا أصوم ولا يوم تطوع صوم غير رمضان، يجوز ذلك، بصح هكذا راك تضيع في الخير وتضيع في الحسنات، ويوم القيامة تلقى الناس سبقوك داخل من باب الريان وانت قاعد تتحسر تقول يا ربي نرجع للدنيا باش نعاود نعبد الله. ولذلك الإنسان يكون له نصيب من عبادة ربه، عبادة التطوع. الفرائض لا نتكلم عليه واجبة، التطوع سواء نوافل رواتب قيام الليل قراءة القرآن الصيام إذا كان عنده أموال الحج والعمرة يكثر منهم، تصدق على الفقراء إعانة المحتاجين تعليم العلم كله يكون عنده نصيب فيهم. لأنه وطالب العلم طالب العلم لا بد عليه أن يكون له نصيب من العبادة. نشتغل بالعلم نقرأ لكن لا نعبد الله إلا فرائض. يقول لك يعني العلم أفضل من النوافل، نعم العلم أفضل من في حدود، لكن انظر إلى السلف إمام أحمد كانت لهم من العبادات في الليل ومن الصيام ما الله أزل به يعني. لأن أثر العلم هو هذا والتزكية. علم بدون تزكية لا ينفع، تولي قلبك قاسي وتولي هذا العلم كأنه معلومات كما قرأوا الرياضيات المعلومات تعرفها، وهذا ليس هذا هو الشرع. شرع معلومات يعني علم يزكيك وتتعلق بربك، تزداد محبتك لله، تزداد اتباعك النبي صلى الله عليه وسلم، تزداد عبادتك لله. هذا هو العلم النافع له أثر. لهذا يقول علي رضي فيما ينقل عن علي رضي الله العلم شجرة والعمل ثمرة، ثمرة العلم. ويقول هتف العلم بالعمل يعني ناداه، العلم ينادي العمل. قال فإن أجابه وإلا ارتحل. إذا جاوبوا العلم أمره وإلا يروح العلم ويخليه ما ينفع. فإن طالب العلم يحرص أن يكون له نصيب من عبادة ربه سبحانه. قال ويطلب فيها السهولة واليسر، وهذا العمل يكون على حسب مقدرتك، لا تكلف نفسك ما لا تطيق، لأنه أنشط على العمل وأدوم عليه. العمل إذا كان قليلا وعلى وفق السنة تقدر تعمله وتقدر تواظب عليه إلى أن تلقى الله، وهذا أحب الأعمال الله أدومها وإن قل. وهكذا كان نفس عمله ديمة يعني عمله دائم، نفس إذا كان عمل شيء يواظب عليه. نتوقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.